إلا من لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مقتولين ولا مبذلين ولا مغيرين. سأل الحبيب صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما: هل فيكم غريب أي يهودي أو نصراني؟ فنظر بعضهم الى بعض ثم قالوا: لا يا رسول الله. قال: اغلقوا الابواب. فاغلقوا الابواب. قال: ارفعوا ايديكم وقولوا: لا اله الا الله. فرفعوا ايديهم وقالوا: لا اله الا الله. فقال لهم: ابشروا بالجنه، ابشروا بالجنه يا اهل لا اله الا الله، وابشروا بالجنه. لا حرج على اهل لا اله الا الله في موتهم ولا منكرهم. وكاني باهل لا اله الا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ابشروا بالجنه. ثم توجه بالخطاب الى ربه: اللهم انك امرتني بها ووعدتني عليها الجنه، وانك لا تخلف الميعاد، انك لا تخلف الميعاد. املأوا القلوب بلا اله الا الله، اثنوا بها على الله، اذكروا بها الله جل وعلا، جددوا بها الايمان، جددوا ايمانكم. قالوا: كيف نجدد ايماننا يا رسول الله؟ قال: بقول لا اله الا الله. يتجدد الايمان وتنتهي الكرب وتكشف الهموم. واذا ما اصابك ما يضرك او ما يكرمك او ما يلقي عليك ظلال الهموم، فاسع الى لا اله الا الله. فالحق جل وعلا يقول: لا اله الا الله حسني، ومن دخل حسني امن العذاب. يشعر به ذكرا وعباده ومعرفه، واقرأوا كلامه وعمروا بيوته واثمنوا عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقيما، تفرقنا من بعده تفرقا معلوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ما من ايام العمل فيها احب الى الله جل وعلا من العشر الاوائل من ذي الحجه. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. ونحن نقبل على موسم من مواسم الرحمه. الا ان لربكم في ايام دهركم لنفحات، الا تتعرضوا لها؟ وقيام يوم عرفه لغير الحاج يكفر الله به ذنوب سنه أعمالنا يوم اللقاء، وخير أعمالنا خواتيمها، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام رافدين، ولا تشمت لنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نعوذ بك من بعد البلاء وترك الشقاء وسوء الخطاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من الصلب بعد العطاء، نعوذ بك من الصلب بعد العطاء، نعوذ بك من الصلب بعد العطاء. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وتسمع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرسل، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إن رحمت ما فرحت نبيك، وإن عذبت ما فرحت عدوك، وإنا والله نعلم أن فرح حبيبك أحب إليك من فرح عدوك. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، وعد المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره، واجعله بنفسه، واهلكه كما اهلكت هذا الوطن. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من دير الظالمين. اللهم اجعل احد ايامنا يوم لقائك وخير اعمالنا خواتيمها، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاه. أعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، احشرنا تحت لوائه واوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفه شربه هنيئه لا نظما بعدها ابدا، واجمع بيننا وبينه كما امنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما معنى خمس من الايمان؟ من لم يكن له منهن شيء فلا ايمان له: التسليم لامر الله، والرضا بقضاء الله، والتقريب لله، والتوكل على الله، والصبر عند الصدمه الاولى. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا عرض حاضر ياكل منه البر والفاجر، والاخره وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق يبطل الباطل. تكونوا ابناء الاخرة ولا تكونوا ابناء الدنيا، فان كل من يتبعها ولدها. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس ان ابتليتم بهن اعوذ بالله ان تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط الا ظهر فيهم الاسقام والالجاء التي لم تكن في اسلافهم. ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المهنة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينفروا. ولم ينقضوا عهد الله ولا عهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فياخذ بعض ما في ايديهم. وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل الله بأسهم بينهم شديد. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم امرين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي، او كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. نحن مع درس جديد في سورة البقرة. الله تبارك وتعالى امر المسلمين ان يتحولوا في وجهتهم في الصلاة من بيت المقدس الى بيت الله الحرام. وما كان ذلك الا امتحان لهم. فعلة الامر والنهي انما هي طاعة الامر جل وعلا في كبريائه وعظمته. يأمرنا ان نتوجه الى المشرق فنتوجه، او الى المغرب فنتوجه، او الى الشمال فنتوجه، اينما تولوا فثم وجه الله، ان الله واسع عليم. وعلة الامر والنهي ان تطيع الامر في كبريائه وفي عظمته وان تنتهي عما نهاك عنه. علة الامر والنهي اظهار ذل العبودية على باب من امره بين الكاف والنون. ثم يعلمنا رب الارض والسماء حقيقة الامر وحقيقة القضية. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر آية البر في كتاب الله عز وجل، وهي من الجوامع التي جمع فيها كثيرا من الاوامر والنواهي. تعلموا هذه الآية وعلموها لأولادكم ولبناتكم ولنسائكم. علموا القرآن لأهل الأرض لتخرج الأعمال الصالحة من جوارحهم، ليطلع الله علينا فيرى أعمالا صالحة وقلوبا مؤمنة، فيفتح لنا أبواب التيسير وأبواب الأرزاق وأبواب الرحمة وأبواب الفضل. لأنه إذا حجبت عنا أعمالنا الصالحة فلن نجد لله قربا ولن نجد من الله عطاء، لأن الأرزاق إنما تضيق بالمعاصي وبالغفلة عن الله جل وعلا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. آية البر تبدأ بأن علامة البر الإيمان بالله جل وعلا، أن تعلم أن الأمر كله لله، هو الخالق وحده وهو الرازق وحده وهو صاحب الأمر والنهي وحده. لا يملك لك أحد في هذا الوجود ضرا ولا نفعا. إن القلوب بعز لا إله إلا الله، فالخالق هو الله والرازق هو الله والمحيي هو الله والمميت هو الله. فآمنوا بالله وحده ولا تجعلوا له أندادا. ولكن البر من آمن بالله واليوم الخوف حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي فيقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ملائكة تراك ولا تراها، عن يمينك ملك لكتابة الحسنات وعن شمالك ملك لكتابة السيئات. استحيوا من الحفظة، إذا أقبلت على ذنب فاعلم أن هناك من يراك. الله جل وعلا يراك في كبريائه وعظمته، وجعل عن يمينك وعن شمالك من يشهدون عليك بين يديه يوم القيامة. والكتاب، الله أنزل الكتب على الأنبياء والمرسلين، وأنزل على الحبيب محمد الختام كتاب خاتم القرآن العظيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولي الألباب. والكتاب والنبيين، إن الله جل وعلا رحم عباده فأرسل إليهم الأنبياء والمرسلين، وما من نبي إلا ويكون معه أتباع وحواريون يأتمرون بأمره ويتبعون قدوته، ثم إنها تخلق قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. إن الله جل وعلا ختم النبوة ببعثة الحبيب محمد، وما كنت قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ليس إرسال النبي محمد أمرا جديدا على العالم حتى يستنكر من اليهود ولا من النصارى، وإنما هو أمر عود الله تبارك وتعالى عليه عباده. ثم لما ختمت النبوة أعطى الله رسالة النبي محمد ورسالة النبوة قبله إلى أمته، فكل ما معزوم بالبلاغ عن الله جل وعلا بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والنبيين، هل الإيمان غيب فقط إيمان بمغيبات أم أنه واقع وسلوك وحياة؟ هذا الإسلام دين الله الخاتم لا يتركك لتتحرك في أي درب من دروب الحياة وحدك، وإنما لك من الله نور ومعك من الله برهان ودليل. فإذا جلست في أي شعب من الشعاب فاستحضر أمر الله جل وعلا، فلله أوامر ينبغي أن تعرف، ولله حدود ينبغي أن تصان، ولله أحكام ينبغي أن تراعى. وإلا فإن الله قادر على تدمير هذا الكون كله. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ الإيمان واقع وسلوك وحياة، الإيمان معاشرة، الإيمان عبادة ومعاملة، الإيمان كل ما في هذه الحياة من أمور لله عليها فيها أوامر ينبغي أن تطاع. وإما عرفت نفسك لغضب الله جل وعلا ولمقته ولعذابه، وآتى المال على حبه، الناس يحبون المال والله جل وعلا يعلم ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعلى قدر ما تخرج الأشياء المحظونة من قلبك لتبذلها لله عز وجل على قدر ما تستقر محبة الله في أعماق نفسك. أنت تحب المال وتحب الزوجة وتحب الأولاد وتحب أباك وأمك وتحب تجارتك وتحب بيتك وتحب راحتك، أينبغي أن تقدم كل شيء لله عز وجل؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم يهدي القوم الفاسقين. من اجل ذلك خرج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وترك كل مرغوب ومحبوب وتفرق رجل من بلادهم من اجل اعلاء كلمه الله عز وجل. كانوا مع النبي في حجه الوداع اكثر من 120 من اصحابه لم يسلم منهم في الجزيره العربيه الا 10,000 وبقيه هذه الالوف في ارض الله امورهم شاهده عليهم. ان الله ابعثنا لنخرج من شاء من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن دور الاديان الى عدل الاسلام. خرج اصحاب النبي من كل مألوف ومحبوب ومرغوب من اجل رضا الله تبارك وتعالى. فماذا فعلنا من اجل محبه الله وماذا ضحينا من اجل نصره دين الله عز وجل ثم نزعم بعد ذلك اننا مؤمنون؟ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله والملائكه واليوم الاخر ومن امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائمين وفي الرقاب. ان لليتامى حق على هذه الامه في اموال الاغنياء وفي اموال الدوله. ان لليتامى حق وللمساكين حق وللضعفاء حق ولابن السبيل حق ولذي القربى حق. ضيعت الحقوق وتشردت الامه لان احكام الله لا تراها ولان اوامر الله جل وعلا لا يبحث عنها اهل لا اله الا الله. تعلم البر هات المال على حبه اما على حب المال او على حب الله جل وعلا لان محبتك لله تبارك وتعالى تجعلك تنفق من جيبك ومن مالك من اجل رضا الله جل وعلا. هات المال على حبه ذوي القربى. ينبغي عليك اذا يسر الله حالك وجدت في مالك الزكاة ان تنظر الى اقربائك والى جيرانك. فالزكاة للغريب زكاة وصدقة والصدقة للقريب هي صدقة وصلة يعطيك الله عليها اجر الصدقة واجر صلة الرحم وهي اجور مضاعفة عند الله عز وجل. وينبغي لكل منا ان يتفقد من حوله وينبغي على ولي الامر ان يتفقد الامة بكاملها. آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائمين وفي الرقاب واقام الصلاة. اقامة الصلاة بتمامها بركوعها وسجودها واركانها من اصل البر ومن اصل الدين ومن اصل الايمان. واقام الصلاة وآت الزكاة ثم بعد ذلك في المعاشرة والمعاملة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا من صفات أهل الإيمان الوفاء. والله يمدح إسماعيل عليه السلام ويقول إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وعلامة المنافق أنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا سلم خان وإذا خاصم فجر. ومن كانت فيه حفظة من هذه الخصال كانت فيه حفظة من النفاق حتى يدعها. فاتقوا الله وتعلموا دينكم ولا تؤتي الوعد الا اذا كنت ستوفي به. لا تؤتي العهود من غير ان توفي ومن غير ان تبني على الوفاء لان الله سيسالك جل وعلا عن ذلك. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين. الصبر شطر الايمان. وما يعطي عبد عطاء اوسع من الصبر. وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وليس هناك صبر لمن لا ايمان له. لان العبد المؤمن يعلم ان كل ما يجري في الكون انما هو بامر الله تبارك وتعالى. هو صاحب القضاء وصاحب القدر. فينبغي ان تصبر لاحكامه. فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. والصابرون في البأساء إذا جاءت الشدة والضراء إذا جاء المرض وحين البأس إذا كان هناك قتال. هؤلاء هم أهل الإيمان. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله جل وعلا يبين لنا صفات من أحبهم حتى نتشبه بهم. أعيد قراءة هذه الآيات من كتاب الله ثم عليك أن تنظر في الصفات استكملت، وكم من الصفات ينبغي ان تحرص على استكماله. اين صلاتك وزكاتك؟ اين برك واين طاعتك؟ اين صبرك واين وفائك؟ اين ايمانك؟ اين استحضارك لعظمة الله؟ اين استحياؤك من الملائكة؟ اين خوفك من يوم الحساب؟ ثم بعد ذلك اسمع كلام الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القتال في القتلى. الحر بالحر، والعبد بالعبد، والانثى بالانثى. ان الله ينظم لنا حياتنا. هذا دين خاتم، ليس بعد هذا الدين دين، ولا بعد هذا النبي المصطفى نبي، ولا بعد الكتاب كتاب. فينبغي ان تكون هناك احكام وارده في كتاب الله عز وجل لكل تفاصيل هذه الحياه. وما لا تجده في كتاب الله تجده في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الله جل وعلا هو الذي خلقنا، وهو الذي يعلم ما يصلحنا. لو ان اثنين من ابنائك احدهما ضرب اخاه، تجد المظلوم في حاله حرقه وشده وبكاء. اذا اعطيته الحلوى لا يرضى، اذا سكنته لا يرضى. انظر اليه وقد امكنته ممن ضربه ليضربه بنفس الخد. انظر الى حاله الراحه والطمانينه التي تكون عليه باديه اذا ما اخذ حقه. ان الله جل وعلا هو صاحب الخلق، وهو صاحب الامر، وصاحب الله. والحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف تضيع الامم. ما الذي يضيع الامم؟ انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريك تركوه، واذا سرق فيهم الفقير اقاموا عليه الحد. وعين الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذا دين لكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا فليتيم. الحبيب صلى الله عليه وسلم يأمرنا ويبين لنا في حديث معناه انه مما من عبد مؤمن عنده ما يوصي به الا وينبغي ان تكون وصيته مكتوبة عند راسه. الوصية والخير هو المال. اذا كان عنده مال يستحق ان يوصي فيه، وينبغي ان يستر فيه الوصية. وجاء سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ليس عندي من يرثني الا ابنه لي، وعندي مال كثير، وانا اريد ان اوصي، اجعل وصية في مالي للفقراء والمساكين، افاوصي بشكر مالي؟ قال: لا. قال: بثلثه؟ قال: الثلث كثير. الثلث والثلث كثير. لان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس. ولا وصيه لوارث. الله جل وعلا كما بين الحبيب محمد وكما بين ربنا جل وعلا: يوصيكم الله في اولادكم لذكر مثل حظ الانثيين ايه الميراث في سوره النساء. الله بين احكام المواريث. فالحبيب صلى الله عليه وسلم قسم الناس يوما وقال: ان الله قسم الحقوق فلا وصيه لوارث. لك ان توصي في صله المال لمن ليس له حق في المال اذا مس لغير الورثه. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا فليصل للوالدين والاقربين. بالمعروف حقا على المتقين. والذي يسمع الوصيه ثم يبدلها يعرض نفسه لسخط الله جل وعلا. اذا سمعت امرا لانسان يحتضر او صار شيء فعليك ان تظهر ذلك. فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. الله جل وعلا بين الاحكام وبين الاوامر وبين النواهي، ثم بين بعد هذه الايات الكريمه يبدلونه. الله جل وعلا بين الاحكام وبين الاوامر وبين النواهي، تبين بعد هذه الآيات الكريمة. ولكم في اختصاص حياتي يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حياة الأمة في إحياء أوامر الله جل وعلا. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إقامة حد واحد خير لأهل الأرض من أن ينفروا 40 صباحا. ولكن علينا أن نفهم كيف تقام حدود الله جل وعلا. كيف أقام الحبيب حدود الله في الأرض؟ حدود الله ما أقامها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد رحلة طويلة من التضحية والبذل وبذل الجهد في الليل وفي النهار. تضحية في مكة، جوع وعطش وصبر وجهاد حتى تقام حدود الله جل وعلا. وإشكالنا أننا نريد إقامة أوامر الله وحدود الله من غير أن نضحي تضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نطلب الثمر من غير جهد. كيف يكون ذلك؟ هي طريقة واحدة، طريقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الطريق تربية وتضحية وبذل وجهد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. سورة البقرة سورة مدنية، الله جل وعلا يعيد فيها صياغة الكتيبة المؤمنة ليصبح المجتمع المسلم سورة للمجتمع الذي يريده الله جل وعلا، سورة للحياة التي تنطلق منها كتائب الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها لتغير وجه الدنيا لتدين الأرض كلها بالولاء لله وحده. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون. لكم في القصص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. التقوى التقوى التقوى التقوى أن تخاف من الجليل وأن تعمل بالتنزيل وأن تستعد ليوم الرحيل. لعلكم تتقون. الله يريد منك أن تتعلم التقوى وأن تتدرب عليها وأن تنفذ أوامر الله فيها، ويعينك على ذلك أن تكون ذا نصيب في القيام لله رب العالمين. وكان قيام النبي بالمدينة المنورة في أول عهده فيها أنه كان يصوم 3 أيام من كل شهر. ثم بعد ذلك كرم الله قيام شهر رمضان، وكانت الحالة الثانية أنهم كانوا يصومون حتى إذا ما جاء الليل، وإنهم يأكلون ويشربون حتى إذا ما جاء وقت صلاة العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساء. وفي ليلة من الليالي جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشكو إليه أنه وقع في أمر عظيم، يسأل الله منه المغفرة أنه وافى أهله في ليل رمضان. ولكن الله ينزل التخفيف حينما يشكو إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ينزل الله جل وعلا الحالة الثالثة أنه جل وعلا أباح لهم الصيام حتى إذا ما جاء الليل أباح لهم الطعام والشراب إلى أن يصبح الفجر. تخفيف من الله جل وعلا وحياة طيبة يمن الله تبارك وتعالى بها على أمة الحبيب محمد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. في هاتين الآيتين حكم وسخاء حكم آخر. كان الصيام في أول الأمر، الأمر فيه مطلق، من شاء صام ومن شاء أفطر وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ولكن الله جل وعلا نسخ هذا الحكم بحكم آخر، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأوجب الصوم على كل صحيح مقيم، لا يحل عليه شهر الصيام وهو مسافر، أوجب الله تبارك وتعالى عليه أن يصوم هذا الشهر الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر وعدة من أيام أخر. ثم الله جل وعلا يبين لنا أن أحكامه كلها التي أوجبها على هذه الأمة إنما هي من باب التيسير والرحمة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لتكبروا الله على ما هداكم، من ذلك أخذ العلماء سنة وجوب التكبير بعد تمام المريضة في الصيام. أوجب الله تبارك وتعالى علينا في صبيحة يوم العيد انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهم واتقوا ما كتب الله لكم وكلوا تخمير وكلوا وصلوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون بالمسجد المساجد تلك حدود الله فلا تعتدوها كذلك يبين الله اياته للناس.